الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. فرصة اليوم هي فرصة الفرص، وهي عوض العوض. من فاته ما فاته فالله الكريم يريد العوض له. إنها ليلة خير من ألف شهر، ليلة اختارها ربنا لنزول أعظم كتاب وهو القرآن على أعظم رسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة نزل فيها القرآن. إنا أنزلناه يعني القرآن في هذه الليلة المباركة. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذه الليلة هي ليلة من ليالي شهر رمضان الفضيل. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سميت ليلة القدر بليلة القدر لعظيم قدرها، وقيل لأنه يكتب فيها مقادير العام، كما قال رب العالمين: فيها يفرق كل أمر حكيم. ففيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تكتب مقادير السنة. يكتب فيها من يكون من الأموات أو من يكون من الحجاج ونحو ذلك. ومن عظيم فضل الله علينا أن العمل في هذه الليلة يقع خير من ألف شهر. والله هذا أجر تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، أكثر من 89 سنة، خير من 89 سنة العمل فقط في هذه الساعات القليلة. ساعات قليلة تعمل فيها لرب العالمين سبحانه جل في علاه، يطول عمرك وتكون عند ربك تبارك وتعالى كمن عمل خير من ألف شهر. سبحان ربي العظيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني يكثر فيها نزول الملائكة، وفيهم من؟ وفيهم جبريل عليه السلام الذي كان ينزل بالوحي من عند رب العالمين سبحانه جل في علاه على أنبياء الله ورسله. أي شرف، أي فضل، أي كرم منه سبحانه جل في علاه، إلى أن قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي هذه الليلة سالمة من كل آفة وسالمة من كل شر بكثرة خيرها، وهي خير كلها، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء. وانظر إلى فضل الفاضل الذي يختاره الله تبارك وتعالى ويصطفيه لهذه الليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام 30 يوم، يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أخبر عن هذه الليلة فقط: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله يريد لنا العوض، الله سبحانه جل في علاه يريد لنا المغفرة. فهل من سالك طريق المغفرة، طريق التوبة إلى الله سبحانه جل في علاه؟ فهاكم ليلة القدر بين أيديكم فلا تضيعوا الخير. وسأتي الكلام مبسوطا عن ليلة القدر في حلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.